حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبه عن محمد بن زياد انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد لصاحب الفراش. طيب، اذا لم يكن فراش فهل يكون الولد للزاني او لا؟ انتبهوا يا جماعه، اذا لم يكن للمراه فراش، اذا لم يكن لها زوج، فهل الولد للزاني ام ماذا؟ نقول ان لم يستلحقه فليس له، وان استلحقه فجمهور العلماء واظنه حكي اجماعا انه لا يلحقه ولو استلحق، لانه خلق من سفاح، واذا خلق من سفاح فانه لا يمكن ان يكون هذا الزاني ابا له. وقال بعض العلماء انه اذا استلحقه الحق به، وذلك لان المراه ليس لها زوج يمكن ان يلحق به ولا منازع له فيه، وهو كونا وقدرا مخلوق من مائه، فاذا استلحقه فلماذا لا نلحقه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال: الولد للفراش في قضيه فيها زوج أو فيها واطئ بحق. وأما إذا لم يكن واطئ بحق ولا زوج واستلحقه الزاني فإلحاقنا به أولى من ضياع نسبه، والشارع له تشوف شديد في إلحاق النسب، وهذا هو الذي يؤيد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهو قول قوي، لكنه يخشى من الفتوى به. ما الذي يخشى؟ أن يكثر أولاد الزنا، فيزني الإنسان بالمرأة وإذا حملت عقد عليها ثم استلحق الولد، لأنه من المعلوم أنه إذا حملت منه بالزنا فإن أهلها سوف يخضعون لكل ما يقول خوفا من العار والفضيحة. فإذا أفتي بهذا القول صار فيه هذا المفسد. والذي ينبغي لطالب العلم أن يكون عالما نظرا وعالما تربية، يعني ما يكون يفتي بكل ما يعلم، قد يكون من المصلحة لا تفتي بما تعلم، وقد يكون من المصلحة أن تفتي بقول لا تعتقده لكن قال به غيرك. انظروا إلى سيادة عمر رضي الله عنه يا جماعة، هذه مسألة مهمة لطالب العلم، لأن يعني بعض طلبة العلم الآن يفتي بما يرى ولا يبالي أفسد الناس بهذه الفتوى أم لم يفسد، وهذا ليس بصحيح. العالم الرباني هو الذي يربي الناس بالعلم، لا يضيع الناس بالعلم. عمر رضي الله عنه يعلم أن الطلاق الثلاث واحدة، ولما كثر في عهده الطلاق الثلاث قال: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضينه عليهم. فأمضاه عليهم، ومنع الرجل من أن يرجع إلى زوجته وهو حق له من أجل تربية الناس حتى لا ينهمكوا في الطلاق الثلاث المحرم. طيب، هذه لو قال قائل: ليش عمر يمنع الناس من حق لهم؟ يقول: نعم، يمنعهم علشان أن يمنعهم من المحرم وهو الطلاق الثلاث. أمهات الأولاد كانت تباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات الأولاد تباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر أن الناس لا يخافون الله في هذه الولائد منع من بيع أمهات الأولاد. قال: ما يمكن تبيع أموالك، إذا جاءت منك بأولاد تروح تبيع وتحول بينه وبين ولدها، فمنع. إذن منع الناس من حق لهم ولا لا؟ منع، لكن لمصلحة. الخمر عقوبته ليست بحد محدود عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يؤتى بالشارب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب نحو 40 جلدة، وفي عهد أبي بكر كذلك يضرب 40 جلدة أو نحوها. في عهد عمر في أول خلافتك كذلك، فلما عتى الناس فيها وفسقوا وأكثروا من يشرب الخمر جمع الصحابة وقال ما تقول، هذه مشكلة، كثر شرب الخمر في الناس، ما تقولون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80 أو 80، يعني ارفع العقوبة إلى أخف الحدود 80. ما هو أخف الحدود؟ حد القتل 80 جلدة، فجدوهم 8 جلدة، الزنا كم؟ 100 جلدة. فرفع عمر عقوبة حد شارب الخمر إلى 40 إلى 80. ليش؟ يعني لو قال قائل كيف يعتدي على الناس يزيد العقوبة عليهم، نقول فعل ذلك تربية للناس رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه من السياسة الحكيمة. وبهذا التقرير عرفنا أن القذف، أن شرب الخمر ليست عقوبته حدا كما هو مشهور عند أكثر أهل العلم، بل عقوبته تعزير، لكن لا تقل عن 40، لأنها لم يرد أنها أقل من 40. أما الزيادة فلا بأس أن تزيد على 40 ولا حرج، كما فعل عمر رضي الله عنه. نعم. طيب، على كل حال احنا الواقع خرجنا عن الموضوع، لكن لعله في خير ان شاء الله. اختلف العلماء فيما لو حملت امرأة ما لها زوج ولا سيد ولم تدعي اكراها، قالوا ان هذه لا يقام عليها الحد. لو نرى هذه المرأة كل سنة تحمل وتجيب ولد، يقول بارك الله فيها، نجيب العقيق نذبح له ثنتين، نعم، ولن تعرض لها، هكذا قال العلماء. ها؟ إيه ضعيف هذا القول، أنا أقول إنه ضعيف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: إلا أن تكون البينة أو الحبل إلا أن تكون الحبل أو الاعتراف. فالحاصل إني أقول ما يجب على الزوج أن يجلد، لأنه ربما أنه تاب، والزاني إذا زنى وتاب قبل أن يقام عليه الحد فإنه يرفع عنه الحد. حتى لو شرعنا في الحد، وهرب وتاب ما نكمل عليه. ففي قصة ماعز لما هرب قال له قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ يعني حقيقة إذا تأملنا النصوص الشرعية وجدنا أن الأمر فيه سهولة ولله الحمد، خلافا لما نعتقده نحن الآن أن بالشدة والغيرة الأمر سهل، فيه سهولة حتى أنه حصل نقاش بين بعض الناس وآخرين، قالوا إن الإنسان الذي يفعل الكبائر ويموت بدون توبة فإنه لا يعاقب عليها، لأن الله من حق عباده عليه الذي أوجبه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأنه حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، حرمه على النار. فجرى نقاش بين أهل العلم في هذه المسألة، ولكن الصحيح أن الكبائر لا بد لها من توبة، وأن ما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عقبه. وين أبوه؟ أبوه اللي نفى. ما صار؟ وش اسم أمه؟ إيه نقول محمد بن زين. ألم يمر عليك عبد الله ابن مالك ابن بحينة؟ بحيرة. لا كيف هذا النص هذا احيانا يقول عبد الله بن ابن بحيل عبد الله بن ابي بن سلول سلول مو بجده سلول امه عرفتم ولهذا نعطيكم فائده املائيه نقول عبد الله ابن مالك ابن بحيل لو كانت بحينة جدا له لقلنا عبد الله ابن مالك ابن مالك ابن بحينة مالك ابن بحينة وش عملنا الآن حذفنا التنوين من مالك نعم وكسرنا ابن بحينة وحذفنا الألف ألف ابن أولى طيب إذا كانت أم بحينة أمه تنعكس الأحكام فنقول عبد الله بن مالك ابن مالك نون ابن بدل ابني لأن الآن ابن صفة عبد الله الأول مو للمالك المجرور لعبد الله الأول ونبقي الألف نبقي الألف اللي عند الوصل فهذه ثلاث أحكام تختلف فيما إذا كان الثالث جدا أو أما بسم الله الرحمن الرحيم هذه المسألة سبق الكلام فيها وبينا أن هذه الحادثة وقعت في نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل الآخر وأن العلماء متفقون على أنه إذا حصل نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل العاهر فالولد للفراش هذا بالاتفاق ولكن إذا لم يكن للمرأة فراش إذا لم تكن المرأة فراشا وعهر بها رجل وادعى ولم يدعيه أحد ثم أراد الزاني أن يستلحقه ذكرنا أن أهل العلم أكثرهم يقولون لا يلحقه ولو استلحقه لعموم قولها الولد للفراش وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر وأن بعض العلماء قال إذا استلحقه ولم يكن له مدع فإنه يكون له وقال إن الحديث الولد للفراش والعاهر الحجر جملة واحدة يعني إذا كان هناك فراش وعاهر فالولد للفراش أما إذا كان عاهر فقط فإن واستلحقه فإن الولد له لأنه بلا شك خلق من ماء خلق من ماء فهو بضعة منه وجزء منه ولكنه لم يكن بعقد شرعي لم نلزمه به فإذا اختار أن يكون له فله ذلك وقلنا أن هذه المسألة لا ينبغي أن نقول فيها بالترجيح مطلقا بل ننظر إلى القضية إلى كل قضية بعينها لأنها قد تختلف الأحوال. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.